ولذلك جعله خليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا ليؤدوا واجب الأمانة الذي عرض على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنه، أن يقوم بحمل هذه الأمانة، وحملها الإنسان. فلما حملها الإنسان كان واجبا عليه أن يؤتمر وأن ينتهى، أو يؤمر وينهى. وكان الفرض فيه أنه إذا أمر أن يأتمر، وإذا نهي أن ينتهي، ويترتب على ذلك ثواب وعقاب. وهذا موجب الأمانة الكبرى التي حملها آدم وبنوه. ولذلك قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم، كرمهم، قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بالطبع حينما يأتي وقت الحساب والجزاء وإعطاء المحسن نتيجة إحسانه وإعطاء المسيء نتيجة إساءته، ودخول فريق منهم الجنة وفريق منهم النار، فحينئذ يأتي في النهاية نتيجة التكريم، وأن البعض من بني آدم لم يستحق التكريم، فماذا كانت النتيجة؟ لم يشكروا. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكافر بنعمة الله وبتكريم الله لا جزاؤه جهنم والعياذ بالله، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وبناء على ذلك في دار التكليف أمر المسلم وأمر الإنسان، وينبغي على الجميع أن يكونوا مسلمين حتى يكرموا أنفسهم ويصوموا التكريم ويشكروا تكريم الله عز وجل. ينبغي، لأن الإسلام ما هو؟ الإسلام: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ربنا الذي خلقنا، نعم. الذي رزقنا، نعم. الذي أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا ثم يجازينا بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة أو يعفو سبحانه، نعم. إذن عليكم أن تسلموا للرب الكريم العظيم سبحانه وتعالى، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، عليكم أن تذعنوا له. فكان الإسلام أن نسلم لله رب العالمين. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبناء على ذلك كان دين الإسلام العظيم يقوم على أساس متين وأساس ركين، ألا وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، والإيمان بما أمرنا أن نؤمن به. وبعد ذلك بناء عظيم يقوم على هذا الأصل الأصيل والركن الركين، التوحيد. فالإسلام بعباداته ومعاملاته جاء متحققا عمليا في تصرفات ومعاملات وأخلاق المرسلين. ونحن لم ندرك إلا نبي الإسلام محمدا عليه الصلاة والسلام الذي كرمنا الله به وشرفنا به وبكلامه العظيم الذي أنزله علينا، أعني بكلام رب العالمين الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن هو رسالة الله لنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي تحقق بالقرآن الكريم، فقام بتنفيذ القرآن عقيدة وعبادة وأخلاق، نفذ القرآن الكريم عمليا في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. حتى حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إذا أردتم أن تتعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا القرآن، فإذا وجدتم آية في القرآن فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأدائها وتنفيذها تنفيذا عمليا. أيما كانت الآية وكان موضوعها، كان النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا لجميع آيات القرآن الكريم. وهو الذي جعل لكم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتكريم رب العالمين لنا يجعلنا مأمورين أن نشكره فنسعى إلى أن نكون مكرمين بالفعل. ولذلك هناك كلمة تعبر عن ذلك يقولها أي إنسان لك حينما تخطئ، يقول لك احترم نفسك. ما معنى كلمة الاحترام؟ معنى كلمة الاحترام افتعال من الحرمة، يعني اجعل نفسك لك حرمة، لأنك إذا تجاوزت واستحققت أن تجازى وأن تهان البعيد على تصرفاتك السيئة، أنت الذي تجعل للناس سلطانا عليك فلا يعطونك ما تستحق من حرمة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن الإنسان مكرم، ينبغي علي وعليك أن يوقر كل واحد منا الآخر وأن يحترم الآخر، ولكن عليك أن تحترم نفسك أولا حتى تستحق أن يحترمك الناس. فكيف يحترم الإنسان نفسه؟ لا يوقع الإنسان نفسه في المزام، ولا يوقع الإنسان نفسه فيما يستحق به الإهانة، يعني الإنسان الذي يرتكب ما يستحق به الجلد هذا أهان نفسه وجعل للناس عليه سلطانا. فكيف يحترم الإنسان نفسه؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه. قال وكيف يذل الإنسان نفسه؟ قال يعرضها للبلاء لما لا تطيق. حينما تعرض نفسك للبلاء لما لا تطيق أنت تذل نفسك، يعني الإنسان منا يخترق المبادئ والقيم والقوانين، بعد ذلك يقع تحت طائلة القانون مثلا، تأتي لمنفذ القانون وأنا آسف حقك عليا، طيب عشان خاطري، طيب لماذا تذل نفسك؟ يا أخي احترم نفسك حتى يحترمك الآخرون، فعليك ألا تذل نفسك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يوقع نفسه فيما يستحق به أن يعتذر، فقال إياكم وما يعتذر منه. لماذا تذل نفسك وتيجي تعتذر لي؟ عشان أخطأت في حقي، فلماذا أخطأت منذ البداية؟ فعليك أن تأتبر بما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه لكي تحترم نفسك، لأن الإنسان إن وقع في الخطأ سيعتذر، وقد يقبل اعتذاره وقد لا يقبل، وقد يعنف وقد يساء إليه وقد يعتدى عليه وقد يهان. كيف أنت الذي جعلت للناس عليك سبيلا؟ فعليك بأن تحترم نفسك. كيف تحترم نفسك؟ التزم بالأوامر وانتهي عن النواهي، ليس هذا فقط بل إياكم ومواقع الشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. علينا أن نستبرئ لديننا وعرضنا، لا تقع في مواضع الشبهات ولا مواضع الريب. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوجه في الاعتكاف وذهب لكي يقلبها أي يوصلها إلى دارها، فرآه اثنان من الأنصار فأسرع في المشي، قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي زوجتي، قالوا إنك رسول الله، يعني إحنا نشك فيك. قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا. هذا أصل من الأصول التي تحث المسلم على ألا يوقع نفسه في الشبهات. لماذا يا أخي توقع نفسك وبعد ذلك تقول يا أخي ربنا عالم بقلبي؟ أنت الذي أوقعت نفسك في الشبهة، أنت الذي أوقعت نفسك في الريبة، أنت الذي وضعت نفسك في هذا الموضع. فعليك ألا توقع نفسك في الريبة وألا توقع نفسك في الشبهات أبدا. وإذا وقعت عليك أن تسارع، لا تنتظر الآخرين، وإنما عليك أن تسارع أنت وتقول يا جماعة حدث كذا وكذا، ولم يكن هذا الأمر كما ظن البعض، وإنما الأمر كذا وكذا. ولذلك كان أولياء الأمور قديما حينما كانت تحوم حولهم بعض، أي ولي أمر، ليس المقصود ولي الأمر رئيس الدولة فقط، وإنما كل من تولى أمرا، فالكلام يشمل الجميع من أولياء الأمور الأعلى رئيس الدولة ولكل من كان في موطن من مواطن ولاية الأمر. عليه إن تطرق إليه شك في ثروتي أو في تصرفي أو في التعامل مع أبنائي أو أقاربي أو ما شاكل ذلك، يقدم للأمة ما يكشف بياض صفحتي، وأن الأمر ليس فيه شبهة وليس فيه ريبة على الإطلاق، حتى يكون هناك حسن ظن متبادل بين الأئمة وبين الرعية. وهكذا فعلى المسلم في أي موطن من المواطن أن يبرئ ساحته حتى يحترم، حتى يحترم نفسه. معنى يحترم نفسه أن تكون له حرمة. وهكذا عليكم أن تحترموا أنفسكم، أن تحترموا كل من أمركم الله بأن تجعلوا له حرمة. فبنو آدم عموما لهم كرامة. تخيلوا حتى الرجل الكافر جعلت له حرمة. الرسول عليه الصلاة والسلام مرت جنازة يهودي فقام وقف، فقالوا إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ تصوروا. إذن معنى ذلك أن كل من له حرمة وأمرنا أن نتعامل معه بحرمة، فحرم علينا دمه وماله وعرضه، إذن عليك أن تحترمه. حتى إن هناك أشياء لها حرمة لا لذاتها بل لغيرها، كبعض الأديان التي فيها أخطاء، لدرجة أن الشرع قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يأتي إنسان يقول هذا الإنسان كافر ودينه في كذا، ثم يلعن معبوده، هذا سيجعل هذا الكافر يلعن رب العالمين. فأنت بلعنك لهذا المخلوق التافه الذي عبد من دون الله تسببت في أن والعياذ بالله يسب رب العالمين. ولذلك كان الشرع معلما حكيما في هذا الشأن حتى لا تتطاول وتتسبب. ما هو الواحد منا من الممكن أن يلعن والديه، ولعن الله من لعن والديه. فقالوا الصحابة قديما ما كانوا يتصورون أن هناك بعض العاقين الذين يلعنون آباءهم وأمهاتهم، فيقول قائلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يلعن أحد والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل وأم الرجل فيسب الرجل والديه. يبقى أنت اللي جبت لأبيك ولأمك الشتم واللعن والتحقير والعياذ بالله. فالاحترام عكس التحقير، والتكريم عكس الإهانة. فعليكم أن تحترموا أنفسكم وأن تحترموا الآخرين حتى تحترموا، ولا تجعلوا لأحد سلطانا عليكم أو على دينكم ومقدساتكم وحرماتكم. وليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة وحده والقدوة الحسنة، الرسول الذي يكتب لعظيم الروم هرقل الكافر، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم هو عظيم، معظم عنده، مع أنه عند الله ليس بمعظم، ولكن انظر إلى التعبير لكن الخطباء واخواننا ينسون سنة النبي الثابتة عنهم ويقولون من المعتصم الى نقفور كلب الروم. سبحان الله، هل المعتصم قدوة وأسوة حسنة؟ المعتصم الذي أهان الإمام أحمد بن حنبل وسجن الإمام أحمد بن حنبل، هذا ما هذا؟ الأسوة والقدوة محمد عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأفراد، مع الدول، مع الكافر، مع المؤمن، هو وحده. ولذلك نقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نقول نشهد أن فلانا من الناس العالم الذي نأخذ عنه، ولما نعم، ولكن الكل يؤخذ من قولهم ويترك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن أحداث تاريخية موجودة في بعض الكتب بدون أسانيد، أو موجودة في بعض كتب الأدب تتخطفها الأيدي من هنا ومن هناك، ثم بعد ذلك تصبح طريقة عمل وطريقة دعوة وأساليب الناس، عامة الناس الحماس يأخذهم فيفرحون بأمثال هذه الأمور وهي لم تثبت أصلا، وإن ثبتت فليست ثابتة عن معصوم، ويتركون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا أن نسلم لرب العالمين وأن نتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة في كل التصرفات. أي شيء قل ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن قال وثبت عنه فلا يجوز لك أن تترك ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم لقول قائل كائنا من كان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ليس لشيء حرمة إلا ما جعل الله له الحرمة، وليس لشيء احترام إلا ما جعل الله له الاحترام. ومن يهن الله فما له من مكرم، كما جاء في سورة الفجر. ولذلك كان الرسول هو الأسوة والقدوة في بيان هذه الحرمات وبيان هذه السنن والأخلاق الفاضلة التي تقوم عليها الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبت. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل المسجد وجد رجلا قد بال في المسجد، وهم به الصحابة الكرام، بيت الله يبال فيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تزلموه عن بولته. انظر إلى تقديره للرجل وعدم إهانة الرجل، رجل يبول في المسجد، هذا بتصورنا يضرب بالنعال ويلقى خارج المسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له نظرة أخرى، لا تزلموه عن الرجل بل وانتهى الأمر، فلا يترتب على ذلك مضار، البول انتهى. ثم أمر بسجل من ماء دلو يرش عليه وانتهى الأمر، هذه بتلك وانتهى الأمر، يبقى موضوع النجاسة حلها. ثم أخذ الرجل وقال له إن المسجد فيه كذا وكذا وكذا، وعلمه آداب بيت الله تعالى. وذلك لما صلى الرجل في بعض الروايات أنه دعا ربه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا، فقال له النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بمنتهى الرحمة، أما الآخرون فقسوا عليه في نظري مع أنهم يدافعون عن بيت الله، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا أو معنا أحدا، فقال لقد حجرت واسعا، رحمة ربنا واسعة العالمين. انظر لا يترك شيئا إلا وينكر المنكر ويحق الحق صلى الله عليه وآله وسلم، ويبطل الباطل ويحسن الحسن ويقبح القبيح، ولكن بأدب عال. والصحابي الآخر الذي عطس أحدهم فقال له في الصلاة يرحمك الله، فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فقال لهم والسكل أمه ماذا دهاك؟ كل ده في الصلاة. بعد الصلاة ما انتهي النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه يقول ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولم أجد بعده معلما مثله صلى الله عليه وآله وسلم، معلم عظيم صلى الله عليه وسلم. أخذه وعلمه أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لأدب عالي. الرسول الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقدر يقول ليس منا، انظر كلمة ليس منا على الكبيرة من الكبائر كما حققها العلماء، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. ولذلك انظر في تعاملي حتى مع الأولاد الصغار، على يمينه كان غلاما صغيرا وعلى يساره أشياخ الصحابة، فهو بعد ما شرب المفروض بعد ما شرب يعطي الذي عن يمينه، فالذي عن يمينه غلام والذي عن يساره مجموعة من الشيوخ أئمة الصحابة، فقال هل تأذن لي يا غلام أن أعطي هذا الكوب لهؤلاء المشايخ يعني؟ فقال والله لا أوسر أحدا بنصيبي منك. فقال إذا خذه، فأعطاه له. استأذن غلاما وبقول له تأذن لي، مع إن الكوب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من الأدب أن تبدأ باليمين. طيب اللي على اليمين طفل صغير، فقال هل تأذن لي؟ فرد عليه الغلام وقال والله لا أوسر بنصيبي أحدا أبدا، أنا نصيبي أن أخذ منك الكوب وأضعه على فمي، أخذ سؤر النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لن أوسر أحدا. قال له إذن حقك خد. إذن تقدير للطفل، احترام. والذي علمنا كيف يتعامل الإنسان مع امرأتي وزوجي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، لاحترام المتبادل بين الزوجين. الزوج يحترم زوجته والزوجة تحترم زوجها، الغلام الطالب يحترم المعلم، وقال الشاعر قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. هل هذا يحدث في هذا الزمان؟ المعلم أصبح الآن صاحب الطلاب، احنا اصحاب مع بعض والجروب مع بعض وبنهزر مع بعض، وممكن التلميذ في المدرسة يتطاول على المعلم. أين مكانة المعلم؟ أين مكانة الوالدين؟ احنا نروح فين بقى نتكلم عن المعلم؟ مكانة الوالدين للأسف، أين توقير الوالدين؟ أين احترام الوالدين؟ إذا أنت تبدأ بتوقير الله أولا. ولذلك قال نوح لقومي ما لكم لا ترجون لله وقارا، ثم توقير النبي عليه الصلاة والسلام وتوقير الصحابة. أين ذلك في الإعلام الآن يسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين توقير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين توقير العلماء؟ أصبح الآن مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم وأئمة السنة وأئمة الفقه يسبون الآن في التلفزيون بحج تجديد الخطاب الديني، بقت مصيبة تجديد الخطاب الديني فهمت على غير وضعها. وقد تكلمنا عن تجديد الخطاب الديني وكيف يكون، وكل قرن بيبعث الله عز وجل على رأسي من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ولا بد أن يكون إماما مجتهدا وليس مذيعا من المذيعين ولا من حسالة فضائل الذين تربوا على موائد الغرب وجاءوا إلينا من مدارس المستشرقين والمستغربين لكي يقيموا تجديدا لهذا الدين. المجتهدون أئمة السنة، أئمة العلم، هم المجددون بحق، ولكن الآن سخرية من الصحابة، سخرية من أئمة العلم، سخرية من أئمة الفقه، سخرية من أئمة الحديث. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إن وقرتم رب العالمين ووقرتم كتابه ووقرتم نبي الإسلام ووقرتم سنته، ستوقرون السند العالي الذي وصلنا عن طريق هؤلاء الأماجد الأكابر. ثم توقير الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. توقير أهل العلم، توقير الأساتذة، توقير المعلمين، احترام متبادل بين كل مسلم وأخيه. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعدها ولا تجسسوا، بعدها الآيات تتكلم عن آداب عليا، آداب عليا